بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق الكلام على أحكام المبيت في مزدلفة ومتى يكون الدفع من مزدلفة، فقلنا يدفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، وهذا الدفع سيكون يوم النحر يوم العيد. يدفع قبيل طلوع الشمس، سيمر في طريقه من مزدلفة إلى منى بوادي، اسم وادي وادي محسر، وادي محسر. قلنا السنة أيضا إذا وصل إلى هذا الوادي أنه يسرع مسافة قدر رمية حجر، لأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في سبب إسراع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، اختلف العلماء في سبب إسراع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أو في هذا المكان، والصحيح أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مخالفة لهدي المشركين. كانوا يقفون في هذا المكان يذكرون مآثرهم ومآثر آبائهم ويفتخرون بذلك، فأسرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقف في هذا المكان مخالفة له. ثم يأخذ حصى الجمار، سيرمي جمرة العقبة أول ما يصل إلى منى بسبع حصيات. من أين يأخذ الجمار؟ يأخذها من طريقه، يأخذها من طريقه. وسيأتي حديث ابن عباس الآن من ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وهو قريب من الجمرة وليس من المزدلفة أو حتى قريب من المزدلفة. ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصيات وكان قريبا من المزدلفة، كان قريبا من منى من الجمرة. فالحديث يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني غداة اليوم الذي يرمي فيه جمرة العقبة وهو يوم العيد يوم النحر، وهو على راحلته ألقط لي الحصى، فلقطت له سبع حصيات هي حصى القذف، فجعل ينفضهن في كفه، يعني جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينفض الحصى في كفه حتى يراه الناس، ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن فبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجم الحصى الذي يرمى به وعدد الحصيات التي ترمى، كم حصى؟ سبع حصيات. وحجم الحصى قال مثل حصى القذف، وحصى القذف هو الحصى التي يخذفها الإنسان بإصبعه، ولذلك قدرها العلماء تكون قريبة أو أكبر قليلا من حبة الحمص أو أقل قليلا من حبة الفول، هذا حجم حبة الحصى. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذه الحصيات المقصود منها هي عبادة الله تعالى وامتثال أمره، ولذلك قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، يعني لا يظن الإنسان أنه كلما رمى بحصى كبيرة أو بحجر كبير كان أقرب في العبادة وأحسن في العبادة، لا، المقصود هو طاعة الله تعالى وذكر الله. ولهذا ورد في الحديث عند الترمذي ويحسنه الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، فهذه العبادات شرعت لذكر الله تعالى وليس المقصود منها مجرد الرمي، وليس المقصود منها الرمي بأحجار كبيرة، ولكن هو ممكن نقول يعني هي صورة من صور امتثال أمر الله تعالى، أمرنا أن نرمي الجمار فرمينا سمعنا وأطعنا. قال فتكون الحصاه من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء أكبر من الحمص قليلا، يعني أكبر من حبة الحمص قليلا. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. لا يجزئ أن يرمي بغير الحصى، لو رمى مثلا بقطعة معدن يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن الرسول أمسك الجمرات الحصى في يده حجارة صغيرة وقال أمثال هؤلاء فرموا. وحتى عبادة الرمي تسمى عبادة رمي رمي الجمار من الجمرات اللي هي الحصوات، فلا بد أن يكون الرمي بحجر ولكن حجر صغير حصى. فلو رمى بأي شيء آخر غير الحجر لا يصح، فلو رمى بأي معدن لا يصح، لو رمى بقطع الطين المتجمد يصح؟ لا، لأنه لا يسمى حصى. ولذلك أيضا لو قال العلماء أيضا الأسمنت، الأسمنت كسر الأسمنت لو رمى به يصح؟ سكتتم؟ لا، لأن هذا لا يسمى حجر، الحجر معروف الحجارة الصغيرة اللي يوصف بها الطريق أو الحجارة اللي في الجبل، هذه الحجارة. لكن الأسمنت ليس حجارة، فمن رمى بقطع أسمنت صغيرة كسر الأسمنت هذا لا يصح الرمي، لأن هذا لا يسمى حجرا. لو رمى بقطع الطين متجمدة هذا لا يصح الرمي، لأنه لا يسمى حجرا، هذا لم يرمي بحجر. لو رمى بقطعة معدن لا يصح، لأن هذا لا يسمى حجرا، لم يرمي بحجر. فالرمي لابد أن يكون بحجر، فإذا رمى بأي شيء آخر غير الأحجار لا يصح الرمي. وطبعا تسهيلا على الحجاج الآن في مناسك الحج، الآن تقريبا من الآن تقريبا تكاد تكون مفروشة بالأحجار في موسم الحج، يفرشوها بالأحجار تسهيلا على الحجاج أن يكون موجود فيها الحصى، يفرشوها بالحصى الصغير اللي بيوصف به الطريق، بالظبط الأسود الصغير هذا. قال إذن فلا يجزئ الرمي بغير الحصى، لا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار. لو رمى بحصى حجر كبيرة وقال إن هذا أبلغ في العبادة، إيه رأيكم يصح؟ لا، لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة، قال بأمثال هؤلاء فرموا، حجر صغير جدا مثل حبة الحمص أو أكبر منها قليلا، وقال أمثال هؤلاء فرموا، قال وإياكم والغلو. فالذي رمى بحجر كبيرة هذا ارتكب الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والقاعدة عند العلماء أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، مردود عليه، لا يصح ولا يقبل. وهذه قاعدة متفق عليها عند العلماء، وإن كانوا يختلفون في بعض الفروع هل تدخل تحت القاعدة أو لا، ولكن القاعدة متفق عليها أن النهي عند العلماء يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا نهى الشرع عن فعل عبادة على صفة معينة فلا يصح أن تفعل على هذه الصفة، هذا الأصل. فالرسول نهى أن احنا نرمي الجمار بحصى كبيرة، إذن فلا يصح الرمي بحصى كبيرة، فلو رمى بحجر كبير لا يصح الرمي. طبعا قديما يعني من عدة سنوات، 15 سنة 20 سنة أو قريب من هذا، كان الناس لغلبة الجهل ممكن بعض الناس يرمي بالنعال. ليه؟ هو يتوهم نتيجة اعتقاد خاطئ عند الناس أنه يرمي الشيطان، فيأتي بالنعل ويرمي الشيطان. يجزئ الرمي بالنعل؟ قطعا لا، هذا مع كونه طبعا في نوع تلاعب بالعبادة، لأن هذا يشبه الاستهزاء بالعبادة وعدم تقدير العبادة، مع ما يكون عند هذا الرامي من شيء من الغل والاندفاع، يظن أنه بيرمي الشيطان ويأتي بيشتم ويصب لأنه بيرمي الشيطان. وهذا يتنافى مع العبادة اللي هي شرعت كما قال الرسول لإقامة ذكر الله، المقصود الإنسان يكون مستحضر أنه يعبد الله تعالى ويطيع بهذا الرمي ويذكره، لا أنه يأتي يشتم ويسب ويلعن ويرمي بالنعال. بعضهم كان يرمي بالشمسية حديد عشان يعني يعور الشيطان يعني، وهذا أيضا لا يجوز، هذا نوع من الغلو اللي نهى عنه رسول عليه الصلاة والسلام. قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لكن غالبا الحمد لله أن هذه الأشياء زالت الآن وانتهى هذا الأشياء، هذه الأشياء انتهت الآن. طيب هذا أيضا ناتج، سبب هذا الجهل ناتج من جهل الإنسان الناس بحكمة الرمي. الناس تظن أنها ترمي الشيطان، وهذا ظن غير صحيح، هذا ظن غير صحيح. الرسول لما أخبرنا عن الحكمة من رمي الجمار قال إنما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولم يقل رمي الشيطان. فالذي يرمي لا يرمي الشيطان، الشيطان ليس أمامه حتى يرميه، ولكن هو يعبد الله تعالى ويطيعه بامتثال أمره. ممكن نقول عبادة غير معقولة في المعنى، أمرنا أن نرمي الجمار بهذه الطريقة فرميناها، لماذا؟ لا ندري، طاعة لله سبحانه وتعالى. كما أمرنا أن نصلي الصبح ركعتين، ليه ركعتين؟ طاعة لله، لا ندري لماذا لم تكن ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر ولا أقل، لا ندري، طاعة لله. الطواف بالكعبة سبعة، طب ليه مش 14؟ ليه مش 21؟ ليه مش ثلاثة؟ وكثير من الأشياء العبادات ثلاثة، مش كده؟ كثير من العبادات الرسول كان يفعلها ثلاثا ثلاثا، ليه مش ثلاثة؟ لا ندري. فدي يسميها نوع عبادة غير معقولة في المعنى. فالذي يرمي الجمار هي عبادة غير معقولة في المعنى، المقصود منها امتثال أمر الله تعالى، والمقصود منها أيضا ذكر الله تعالى. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى وليس لرمي الشيطان. فاعتقاد الناس اعتقاد خاطئ أنه يرمي الشيطان هو الذي أدى إلى هذا الغلو، أنه يأتي بالنعل أو يأتي بالشمسية أو يأتي بحجر كبير ويرمي، يظن أنه يرمي الشيطان، وهذا اعتقاد غير صحيح. حتى لو قيل بصحة ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن أصل مشروعية الرمي كان من قصة إبراهيم عليه السلام لما عرض له الشيطان في هذا الموضع ورماه بسبع حصيات، فيقال إن هذا هو أصل المشروعية بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، هو رمى الشيطان فعلا، إبراهيم عليه السلام رماه حقيقة في هذا المكان، لكن نحن الآن لم يعرض لنا الشيطان في هذا المكان وليس الشيطان متمثل أمامنا حتى نرميه بسبع حصيات، فممكن نقول إن هذا هو أصل المشروعية، هذا سبب المشروعية في الأصل، ولكن هذا السبب زال وبقيت طاعة الله تعالى بإقامة ذكره بهذه العبادة. كما يقول مثلا العلماء في مسألة السعي بين الصفا والمروة والهرولة أو الإسراع بين العلمين الأخضرين كما سيأتي اللي هو الوادي، في السعي بين الصفا والمروة هناك مسافة اللي كانت وادي قديما، والآن طبعا مش موجود وادي ولكن محدد المكان بعلمين أخضرين علامة خضرة بيسعى فيها الناس جريا. ليه؟ اقتداء بأم إسماعيل، كانت إذا نزلت في الوادي، الوادي طبعا مستوى نازل عن الأرض، فكان يختفي عن نظرها إسماعيل عليه السلام وهو موضوع على الأرض، كان طفل صغير، فماذا كانت تفعل؟ كانت تهرول بسرعة حتى تصعد من الوادي وتصعد على الجبل وترى إسماعيل ذهابا وإيابا سبع مرات، كلما تنزل في الوادي تسرع جدا حتى تنتهم الوادي بسرعة وتصعد على الجبل وترى إسماعيل. فأصل السعي بين الصفا والمروة والهرولة في هذا المكان المخصوص اقتداء بأم إسماعيل. طيب فين إسماعيل الآن وفين الوادي وفين كل هذه الأحكام الآن؟ غير موجودة. فكان هذا سبب المشروعية في الأول، زال هذا السبب وبقيت عبادة الله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكره، واضح؟ والساعي الآن ليس هناك وادي الآن وليس هناك إسماعيل عليه السلام، فالحكمة زالت أو السبب الأول زال ولكن بقيت العبادة. فحتى لو ثبت ما روي عن ابن عباس في التفسير أن الشيطان عرض لإبراهيم في هذا المكان ورمى بسبع حصيات، هذا بالنسبة لإبراهيم، وهذا السبب بالنسبة لإبراهيم قد زال بالنسبة لنا الآن، وبقيت أصل العبادة أن احنا نعبد الله تعالى بإقامة ذكره. المهم الآن المقصود من رمي الجمار ليس رمي الشيطان، المقصود منه إيه؟ طاعة الله تعالى وإقامة ذكره بس. ولهذا الرسول رمى بحصيات صغيرة جدا في حجم حبة الفول أو أقل، وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم وإيه؟ والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طيب، قال فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. حدود منى معروفة طبعا، كما قلنا كل حدود المناسك معروفة الآن. حدود منى من أول ما يتجاوز وادي محسر بعد المزدلفة مباشرة، في وادي بين منى ومزدلفة لوادي محسر، بمجرد ما يتجاوز وادي محسر يدخل في منى، هو الآن دخل منى الآن. طيب جمرة العقبة فين في منى؟ في آخر منى من الجهة الثانية من ناحية مكة، هو الآن ناحية عرفات، والمفروض يكون في صبورة أو خريطة عشان نرسم عليها. المفروض أن الخريطة الآن لو تأملنا الخريطة، منى مكة الأول وبعديها منى وبعديها مزدلفة وبعديها عرفات، واضح الآن؟ والخط مش مستقيم 100% بس لا ترتيب، منى بعديها على طول مكة الأول، بعديها منى، بعد منى مباشرة المزدلفة، بعد المزدلفة على طول عرفات. طيب لما ينزل الآن، لما يأتي من مزدلفة إلى منى، بمجرد ما يتجاوز وادي محسر دخل في منى. طيب فين جمرة العقبة في منى؟ آخر منى من ناحية مكة. يعني هذا معناه أن من يدفع من مزدلفة لرمي جمرة العقبة سيقطع منى كلها، هيمشي منى كلها حتى يصل إلى الجمرة، من أول منى إلى آخر منى، من أول منى من ناحية المزدلفة إلى آخر منى من ناحية مكة، عشان يقطع منى ويصل للجمرة. لذلك المسافة مشيا من مزدلفة إلى منى هذا الدفع يستغرق تقريبا مش أقل من ساعتين، لأنه سيقطع منى كلها مشيا، ومنى مساحتها كبيرة مش صغيرة، فيقطع منى كلها مشيا حتى يصل إلى جمرة العقبة من أول منى إلى آخر منى، وهذه المسافة لا تقل عن ساعتين مشيا. ولذلك المؤلف يقول أنه سيرمي الجمرة بعد طلوع الشمس، وهذا قطعا، لأن الرسول متى دفع من مزدلفة؟ لا، قبل طلوع الشمس مباشرة، وقت الإصفار جدا، وقت الإصفار جدا، ده معناه أنه قبل طلوع الشمس بحوالي مثلا 10 دقائق. طيب لما يستغرق ساعتين في الطريق أو ساعة ونصف، يبقى قطعا رمى جمرة العقبة إمتى؟ بعد طلوع الشمس قطعا. فالذي يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مستحيل يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، مستحيل، لازم يرميها بعد طلوع الشمس. طيب سيرمي جمرة العقبة، المؤلف اختصر طريقة الرمي ولم يذكر كيف يرميها، لأنه إذا رماها بأي طريقة جائز. طيب لكن السنة في رمي جمرة العقبة كيف يرميها؟ هو الآتي الآن من مزدلفة إلى منى مكة، جمرة العقبة في وجهه ومكة في وجهه، واضح؟ يعني لو استقبل جمرة العقبة سيكون مستقبل القبلة، تصورين الموضوع؟ هو الآن لو فرضنا هو مزدلفة الآن هنا ومنى ومكة، فهو هيمشي منى كلها الآن حتى يصل الجمرة، إذا وقف الآن مستقبل الجمرة الآن في وجهه الآن الجمرة، تكون القبلة في أي جهة؟ في نفس الجهة، في نفس الجهة. كيفية الرمي في جمرة العقبة؟ لا يرميها ووجهه إلى مكة يستقبل القبلة، لا، يستدير يسارا بحيث تكون مكة على يساره، تكون مكة على يساره. طيب إذا كانت مكة على يساره، منها تكون فين؟ على يمينه، لأنهم على خط واحد، فتبقى مكة على يساره ومنى على يمينه والجمرة أمام وجهه، وبعدين يرميها بسبع حصيات. تصورها الإخوة اللي ما حجوش، طبعا الإخوة اللي حجوا ما فيش مشكلة، الإخوة اللي ما حجوش حجت تصور يعني أنت لو رحت ترمي ترمي صح، ولا هتروح هناك وتنسى الكلام ده؟ محمد واضحة؟ نعم؟ هتاخد الرشاد ده معاك؟ لا، المهم أنت دلوقتي فاهم ماشي. يعني إحنا الآن لو تصورنا الآن، معلش، هذه الجمرة الآن، هذه الجمرة الآن، وأنا الآن جاي من مزدلفة الآن ماشي جهة الجمرة، فين مكة الآن؟ مكة في وشي الآن، يبقى أنا كده مستقبل الجمرة ومستقبل القبلة، تمام؟ لا، رمي لا يكون من هذه الجهة، لا أرمي من هذه الجهة، وإن كان صحيح، يعني لو رمى من أي جهة صحيح، لكن إحنا الكلام على السنة، لا، السنة أن يقف هنا في هذه الجهة، فتكون مكة فين؟ على اليسار، ومنى فين؟ على اليمين، والجمرة أمام وجهه، ويرميها من هنا بسبع حصيات. ليه لو وقفنا نقول منى عن يمينه؟ لأن الجمرة على حدود منى، على خط الجمرة، جمرة العقبة على الخط، على حدود منى، والعلماء مختلفين هل هي داخل منى أو خارج منى. يعني الجمرة على آخر، يعني لو رمى الجمرة وأخذ خطوة بعديها خرج من منى. يعني الجمرة على آخر منى، وبعض العلماء يقول هي خارج منى، الجمرة خارج منى، وبعضهم يقول لا هي داخل منى ولكن على الحدود، بحيث إذا أخذ خطوة واحدة بعد الجمرة خرج عن منى. فلذلك قالوا تكون منى عن يمينه، لأنه في آخر منى أصلا، واضح؟ وتكون مكة على إيه؟ على يساره ويرمي. طيب ليه يرمي بهذه الطريقة؟ طب ليه لم يستقبل القبلة؟ لأنها يأتي معنا إن السنة في الجمرة الصغرى والوسطى، هي دي الكبرى، السنة في الجمرة الصغرى والكبرى إن هو يرمي مستقبل القبلة ومستقبل الجمرة، يرمي من هذا المكان ولا يرمي من هذا المكان. لماذا جمرة العقبة لها حكم مختلف؟ جمرة العقبة قديما قديما كان الجبل الذي في هذه الجهة يمين الجمرة كان ملتصق بالجمرة، واضح؟ والجبل موجود الآن، بس هم قطعوا هذا المكان من الجبل الآن وجعلوا طريق، ولكن الناس الموجودين الآن أدركوا الجبل فعلا ملتصق. أنا طبعا لم أدركه، أنا أدركت طريق، ولكن الناس الموجودين الآن أدركوا الجبل فعلا. كان الجبل الموجود الآن على يمين الجمرة ملتصق بالجمرة، وطبعا هكذا كان أيام إبراهيم، وهكذا كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان متعذر الرمي من هذه الجهة، الجبل كان من هذه الجهة وداخل إلى هذه الجهة قليلا، واضح؟ فكان اللي يقف هنا هيصطدم بالجبل، الجمرة في بطن الجبل لا يمكن أن يرميها من هنا، واضح؟ فلا يمكن أن يستقبل الجمرة ويستقبل الكعبة، لأنه لو استقبل الجمرة ويستقبل الكعبة لا يمكن أن يرمي، واضح؟ فالشرع ماذا فعل؟ خلاص نزل في الوادي، كان هذا وادي، نزل في الوادي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع الرمي، فوقف هنا وجعل مكة على يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة حتى يستطيع الرمي، وإلا لو وقف من هنا لا يمكن الرمي، لا يمكن. بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى الجبل بعيد فالطريق واسع، فممكن يقف هنا ويستقبل الجمرة ويستقبل مكة ويرمي، يستقبل الكعبة يعني. واضح إيه سبب اختلاف المكان؟ طيب هنا رماها الرسول من هذا المكان، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقف من هذا المكان وقال هذا رماها من هنا من أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام، وقالوا ذكر سورة البقرة خصوصا لأن فيها أحكام مناسك الحج، الحج أشهر معلومات، فقال إن الرسول الذي أنزلت عليه سورة البقرة وفيها أحكام الحج رمى الجمرة من هنا، إذن فالسنة أن ترمى الجمرة الكبرى إيه؟ من هذا. وضحت الآن؟ ما تاخدش الأجندة معاك بقى. التنيم بيقف في نفس الاتجاه، بيستقبل الجمرة والكعبة في نفس المكان، الصغرى والوسطى. نعم. لا بس هو ابن مسعود قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره، لان سوره البقره فيها احكام الحمل. قال يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. يعني ممكن يرميها أول ما يصل، وهذه السنة. ممكن يؤخر الرمي ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى غروب الشمس، إلى وقت الغروب، فالرمي ممتد طول النهار، وهذا وقت واسع جدا للرمي. فإذا كان يخشى من الزحام، طبعا ليكون فيه زحام شديد جدا يوم الرمي في أول يوم، إذا خشي من الزحام ممكن ينتظر ساعتين ثلاثة أربعة إلى بعد العصر، إلى قبل الغروب. المهم أنه يرمي قبل إيه؟ قبل غروب الشمس. قال ولا بد أن تقع الحصى في حوض الجمرة. طبعا كلام المؤلف على الحوض والشاخص وهذه الأشياء، كان هذا الكلام أظن من حوالي 10 سنوات تقريبا أو قريب من هذه المدة. شكل الجمرة الآن اختلف تماما، غيروا شكل الجمرة تماما الآن، فلا لا موجود الآن شاخص ولا موجود شيء الآن. حد فيكم حج قريبا؟ الشكل مختلف تماما عن زمان. صورة الجمرة زمان ممكن تبحثوا عنها في النت وتدوروا عليها، هي عبارة عن عمود حجر مبني بالأحجار، عمود اللي هو بيسموه الشاخص، عمود واقف كده، وحواليه حوض اللي هو بيسمى الحوض، يشبه ما يكون بالصينية كده، حوض. فهذا هو المكان الذي يرمى فيه. تقريبا قطر هذا الحوض قديما كان لا يتجاوز 2 متر تقريبا، القطر من كل الجهات لا يتجاوز 2 متر. وكان بالنسبة لجمرة العقبة، عشان المسافة واضحة، جمرة العقبة الحوض لم يكن كاملا، لأن احنا قلنا أن هذا الجزء كان موجود جبل، لم يكن هناك رمي في هذا المكان ولم يكن حوض في هذا المكان. ولذلك من رأى صورة الجمرة قديما من حوالي 10 سنوات أو قبلها، كانت نصف دائرة، الحوض كان عبارة عن نصف دائرة تقريبا، وهذا النصف غير موجود. هذا النصف غير موجود أصلا. ليه؟ لأن هذا المكان قديما كان متسق بالجبل، فما كانش فيه رمي في هذا المكان، الرمي كان في النصف الجهة الأخرى فقط، واضح؟ فالذي يرمي من هذه الجهة يرمي في غير الحوض، لأنه لم يكن حوض أصلا في هذا المكان، إلا لو رمى من هذا المكان ونزلت في الحوض من جهة ثانية فهذا رمي صحيح، لأنه وقع في المرمى. لكن لو كان يرمي في النصف اللي هو هنا لا. وكثير من الحجاج قديما من شدة الزحام هو يأتي للجمرة الأولى، يأتي للجمرة الأولى ويجد أن الحوض مستدير حول الجمرة من جميع الجهات، يأتي للجمرة الثانية ويجد الحوض مستدير من جميع الجهات، فيظن أن الثالثة كذلك، فيقف في أي اتجاه ويرمي، فيأتي من هنا ويرمي على الحوض، وهنا ليس هناك حوض أصلا، فالحصى قطعا هنا ترمي في غير مرمى. فالأصل أن الرمي هنا لا يصح. واضح يا جماعة؟ مش واضح، لأن الحصى الآن تقع في غير المرمى الآن، واضح؟ فالحوض قديما كان عبارة عن نصف دائرة، وهذا النصف كان ملتصق بالجبل قديما لم يكن فيه مرمى. الآن ماذا فعلوا؟ شالوا الحوض اللي هو المستدير، شالوه، جعلوه يشبه السفينة كده طويل جدا، بحيث ان المستدير هذا كان صغير، فكان الناس من التدافع والزحام ممكن الناس تموت عند الجمرات، فجعلوه يشبه الباخرة او السفينة طويل بطول، بحيث يستوعب قدر كبير من الناس ولا يكون هناك مكان لدائرة والناس تتدافع في الدخول والخروج، لا، بحيث انت تمر ترمي وتمشي في نفس الاتجاه. وجعلوه مائل من تحت الجدران، بحيث في النهاية ان الحصى تتدحرج وتقع في المرمى الشرعي. يعني المرمى الموجود الآن أبعاده بالنسبة للمرمى الشرعي طويل جدا. المرمى الشرعي احنا قلنا الحوض شرعا، المرمى الشرعي قطر الحوض لا يتجاوز أكثر من 2 متر، 2 متر. لا المرمى موجود الآن ممكن يتجاوز أكثر من يمكن 10 متر أو أكثر، أكثر من 10 متر، ولكن هم جعلوه من تحت مائل بحيث أنت ترمي في أي مكان في 10 متر الحصاة من تحت تتدحرج وتوصل في المرمى الشرعي في النهاية. واضح؟ حتى لو أنت رميت من الجهة التي ليس فيها رمي في الشرع أيضا عاملينها بطريقة بحيث أن الحصى تلف وتجي في المرمى الشرعي. واضحة؟ فيصح الرمي من أي جهة الآن، لأن في النهاية الحصى ستقع في المرمى الشرعي، ولكن السنة أن أنت الآن تتوسط المرمى الطويل الموجود الآن بحيث تكون قدام المرمى الشرعي بجد، المرمى الشرعي الحقيقي، تتوسط المرمى الطويل الموجود الآن تبقى قدام الشخص اللي كان موجود قديما وترمي بسبع حصيات ومن هذا المكان كما قلنا مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وتكبر مع كل حصى. هو أدوار، ونفس الكلام برضه هم عاملينه من فوق بطريقة معينة بحيث الحصى تنزل في نفس المكان الشرعي، مفيش مانع. أيوة هم يعني عاملين الكوبري أظن الآن 4 أدوار الآن تقريبا، اللي يرمي في الدور الثاني أو الثالث أو الرابع يعني مصمم بطريقة معينة بحيث أن الحصاة في النهاية بتنزل في المرمى الشرعي، بحيث ينزل في المرمى الشرعي. هم عاملينها بطريقة معينة بحيث في النهاية الرمي يكون صحيح. هم عملوا هذا الحل في السنوات الأخيرة لما وجدوا أن معظم الحجاج اللي كانوا بيموتوا في الحج عند رمي الجمار من التدافع والزحام، فوجدوا هذا حل لحل الزحام، وهو فعلا حل جيد، هو فعلا حل جيد، خلاص هو حل فعلا مشكلة. لذلك يعني اللي يحج الآن ويقارن باللي كان بيحصل من 20 سنة لو هو حج من 20 سنة لا يشعر بالفرق. كانت مشكلة الحجاج قديما رمي الجمار، هي دي مشكلة الحج، كيف يرمي الجمار، هي دي مشكلة. الآن رمي الجمار صار من أسهل ما يمكن، مش أي مشكلة. قال لابد أن تقع الحصى في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصى في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه. المهم أن المقصود في النهاية أن الحصى تأتي في الحوض وليس المقصود تأتي في العمود، يعني حتى لو ضرب العمود والحصاة خرجت من العمود إلى الخارج لا يصح الرمي لأن لم تأتي في المرمى، وهذا غير موجود الآن، يرمي حصاة أخرى وهذا غير موجود الآن، لأن صار الخطر واسع جدا والحوض واسع جدا بحيث حتى لو ضربها في العمود لابد أن ترتد في الحوض أيضا وفي النهاية ستقع في المرمى الشرعي. لكن قديما كان الخطر 2 متر أو أقل، فممكن فعلا من قوة الاندفاع ممكن واحد يرمي الحصى تصطدم بالعمود وتخرج خارج الحوض، فهنا لا يصح الرمي لابد أن يعيد هذه الحصى مرة أخرى. قال والضعف ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعف بعد منتصف الليل أجزاهم ذلك وهو خلاف الأفضل في حقهم. يعني من دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل على كلام المؤلف، وهو قبل كده كان قال بعد ما غيب القمر مش كده، من دفع من مزدلفة سواء قلنا الدفع بعد منتصف الليل او قلنا الدفع بعد ما غيب القمر، من دفع قبل الفجر لكونه من الضعفة او لكونه خاف من الزحام او معاه نساء او اطفال او غيره، له ان يرمي الجمرة بمجرد ما يصل الى منى ولا ينتظر طلوع الشمس او طلوع الفجر، فممكن يرمي الجمرة بالليل قبل طلوع الفجر، لأن المقصود أصلا من الدفع من مزدلفة قبل الفجر هو مبادرة الرمي قبل الزحام، يرمي قبل زحمة الناس، فبمجرد ما يصل منها يرمي حتى لو كان قبل طلوع الفجر، وهذه رخصة. واضح؟ لأن الدفع أصلا كان من أجل الرمي، فلا يعقل ان احنا نقول له ادفع من مزدلفة في نصف الليل ثم اجلس في منى 3 ساعات ولا 4 ساعات منتظر طلوع الشمس، لا، لان احنا عجلنا له الدفع من اجل ايه؟ من اجل ان يرمي قبل زحمة الناس، فنقول له بمجرد ما تصل إلى منى ولو قبل الفجر ارمي مباشرة. وهذا ظاهر السنة وظاهر المنقول عن الصحابة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترمي قبل الفجر. قال ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل عصا ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النهر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. السنة أنه بمجرد ما يصل إلى منى يرمي الجمرة، أول شيء يفعله إذا وصل إلى منى يرمي الجمرة لأنه تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصى، فيرمي كل حصى ويقول الله أكبر، يرمي كل حصى ويقول الله أكبر، وهذا هو آخر وقت للتلبية، لأن احنا سبق معنا الحديث أن الرسول لم يزل يلبي حتى إيه؟ حتى رمى جمرة العقبة. خلاص إذا رمى الحج الآن جمرة العقبة لا تلبية، انتهت التلبية بالنسبة للحج الآن، خلاص هذا آخر وقت للتلبية اللي هو الدفع من مزدلفة إلى منى، هذا آخر وقت للتلبية. ولذلك قال العلماء ينبغي أنه يحرص كل الحرص على الإكثار من التلبية في هذا الوقت، وقت الدفع من مزدلفة إليه إلى منى يوم العيد صباحا يوم العيد الصبح، لأن هذا آخر وقت للتلبية، فيحرص على العبادة حتى يختم العبادة بخير، فيكثر جدا من التلبية لأن هذا آخر وقتها. بمجرد ما يبدأ في الرمي في ذكر جديد اللي هو التكبير، فيرمي ويكبر مع كل حصى. أما الدعاء اللهم اجعله حجا مبرورا ونحو ذلك فهذا إن دعا به فحسن، ولكن ليس سنة. السنة الثابتة التكبير، يكبر مع كل حصى. أما أي دعاء آخر أو ذكر آخر يعني إن دعا به باعتبار أنه مناسب للعبادة ما فيش مانع، ولكن لا يعتقد أنه سنة فعله الرسول أو قاله في هذا الوقت، لا. ويوم العيد لا يرمي الجمرات الثلاثة، بيرمي إيه؟ العقبة فقط اللي بيسموها الكبرى، لأن الجمرات ثلاثة وترتبها وهو آتي من مزدلفة سيمر الأول على الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هيمر على الثلاثة في خط مستقيم، هيمر على الثلاثة، الكبرى آخر واحدة اللي هي آخر واحدة في منى، هيرمي الكبرى فقط يوم إيه؟ يوم النحر. في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر سيرمي الثلاثة مع بعض، كل واحدة بسبع حصيات. طيب بهذا ينتهي رمي الجمار يوم العيد، نكتفي بهذا اليوم ونكمل الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.